بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان، وهو أحد رواة الحديث في روايته، يعني قاطع رحم، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. لا يدخل الجنة قاطع، ومثل هذا يدل على أنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. والأدلة التي تدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب كثيرة جدا، وهذا من أوضحها وأجلاها، وقد بينا قبل ضابط الكبيرة. فمهما كانت صلاة الإنسان وقيامه بالليل وصيامه بالنهار وقراءته للقرآن، إذا كان قاطعا للرحم فإن ذلك يكون مانعا يمنعه من دخول الجنة. المسألة ليست سهلة، قد يلتزم الإنسان بألوان التعبدات، ويكون أيضا كثير الصدقة ورقيق القلب وكثير النسك، ومع ذلك هو قاطع للرحم فلا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. وليس المقصود هنا طبعا أنه لا يدخلها أبدا، وإنما المقصود أنه مستحق للعذاب، أن يطهر في كير جهنم بقدر جنايته وتقصيره في هذا الواجب. فالجنة هي دار الطيبين، لا بد من التطهير لكل من دخلها. فالإنسان قد يطهر في هذه الحياة الدنيا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فيغفر له ما قد سلف، وقد يطهر بحسنات عظيمة ماحية أو بمصائب مكفرة، أو إن لم تطهره هذه الأمور ولم تنله شفاعة فإنه يطهر في كير جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فالمسألة ليست سهلة، وكثير من الناس يتهاونون في هذا، قد يكون الإنسان فيه خير وصلاح ولكنه لا يصل رحمه، والصلة تحصل بالاتصال وتحصل بالمكاتبة وتحصل بالزيارة وتحصل برسالة الجوال أيضا. المهم أن لا يغفل ولا ينقطع، وليس لها مدة محدودة، وإنما يكون ذلك بحسب الرحم وبحسب حال الإنسان. ولذلك أقول أيها الأحبة، ينبغي للإنسان أن يكون له طريقة، وقد تيسرت الأمور كثيرا في هذا الزمان في الصلة. لو أن الإنسان في هذا الهاتف جعل أحد القوائم الأقارب، وضع أسماء الأقارب في قائمة من قوائم الهاتف، ويرسل لهم رسالة، كلام طيب، كلام جميل، ويضغط للجميع. ما شعورك حينما يرسل الإنسان إليك رسالة جميلة وطيبة وفيها دعاء وكلام جيد لك؟ فهذه أشياء تؤثر في النفوس وتورث المودة والمحبة بين الناس، وأنك تذكره، هو لربما يتصور أنك أرسلت له لوحده فقط، وأنت إنما أرسلت رسائل متعددة بعملية واحدة. فأقول مثل هذه الأشياء يسيرة، ما تكلفنا وقتا، يضع ويرسل لجميع هؤلاء دون أن يأخذ منه هذا دقيقة واحدة، مع أن صرف الأوقات لا يستخسر في مثل هذه القضايا. ونحن في كثير من الأمور كثير من الأحيان لا نزن الأشياء بميزانها الصحيح، قد نظن أن استغلال الأوقات هو بأن يجلس الإنسان يقرأ في المصحف أو يقرأ في كتب العلم أو نحو هذا، وما علم أن مشيه في حاجة أخيه أفضل، أو أن صلته للرحم أفضل من قيامه الليل وصيامه للنهار. فهذه أمور يحتاج الإنسان إلى أن يتبصر بها. ثم أورد بعده حديث أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات. حقوق الأمهات، العقوق محرم سواء كان ذلك متوجها إلى الأم أو متوجها إلى الأب، لكن لربما خصت الأم لعظم منزلتها، فنحن مأمورون بالإحسان إليها بثلاثة أضعاف الإحسان إلى الأب. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال ثلاث مرات. فيمكن أن يكون ذكرها هنا، خصها بالذكر لهذا المعنى، وإلا فإن الله حرم عقوق الآباء أيضا. وكذلك أيضا يمكن أن يكون ذكر الأم لعظم منزلتها، وذلك أيضا يدل على الأب، وهذا ما يسميه أهل البلاغة بالاكتفاء، أن يذكر أحد الطرفين ليدل بذلك على الآخر، وقد ذكرنا له أمثلة في بعض المناسبات. فالله يذكر شيئا: سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. عقوق الأمهات يعني والآباء. ويمكن أن يكون خص الأمهات هنا مع أنه يحرم عقوق الآباء قطعا، أن الأم ضعيفة، فإذا حصل العقوق فإن هذا أشد وأكثر إيلاما لهذه الأم المسكينة، لأنها لا تملك حولا ولا طولا، ولا تستطيع أن تتصرف وأن تخرج من هذا الأمر الذي وقع لها. وكم نرى ونسمع ونشاهد أشياء من العجائب والغرائب مما يحصل للأمهات من العقوق، وما يحصل لها من الأذى والألم. انظر إلى هذه المرأة ماذا تقول عن ولدها هذه اليوم. نعم، تقول بأن هذا الولد، نعم، تتحدث عن زوجها وما يحصل من زوجها وإغراء هذا الزوج للولد بعقوقها إلى آخره، تقول حتى اضطرت أن تخرج من بيتها لتعمل في الخدمة، تعمل بالخدمة. فالشاهد أنها اضطرت لهذا، ضعيفة، عاجزة، مسكينة. نعم، تقول بأن الله عز وجل، نعم، يعني وهبها ابنا لكنه عاق. هذا الولد تقول يمر عليه الخمسة أشهر لا يكلمني ولا يسلم علي وهو عندها في البيت. نعم، تقول وأنا أتحسب عليه عند الله لدرجة أنه يرفع يده علي، قلبي غضبان عليه. تقول جعل ربي لا يوفقه، قهرني، نعم، قهرني كثير، أرجوك دلني على شيء أفعله. لا تقول ادعي له، أنا أمه ولا أستطيع الدعاء له، لأني حاولت مرات ومرات وضغطت على نفسي بالسجود في صلاتي أن أدعو له فما استطعت. إلى هذا الحد، ما تستطيع أن تدعو لهذا الولد. فالمرأة، فذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأم لضعفها، فالعقوق فيها يؤثر أعظم من تأثير العقوق على الأب، مع أنه يحرم هذا وهذا. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. يعني هذا الإنسان جيد يطلب بس يأخذ، والحلال ما حل باليد، يطالب، وإذا كان الحق عليه فإنه يمنعه، سواء كان زكاة أو غير زكاة، هو مانع للحق، طالب دائما للأخذ والزيادة بحله وبغير حله، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: أشحة عليكم، ما يعطي، ما يدفع، ما يتصدق، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. سلقوكم، السلق هو البسط، سلقوكم بألسنة حداد يعني أعطونا، هاتوا من الغنائم التي عندكم. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير يعني على المال، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فهذه صفة المنافقين، منعا وهات، يمنع الحق وهات، أعطوني ويأخذ من كل وجه، فهذا مذموم، حرمه الله عز وجل. ووأد البنات، الوأد هو الدفن، تدفن البنت وهي حية، يقال إن أول من وأد البنات رجل من الجاهلية يقال له قيس بن عاصم، أغار عليهم بعض العرب فأخذوا ابنته فاتخذها رئيس تلك القبيلة، اتخذها سرية عنده أما، فلما حصل بينهم صلح خيره، خير البنت ترجع لأهلها أو تبقى عنده، فاختارته، ما اختارت أهلها، فآلى أنه لا يولد له بنت إلا دفنها، فصار يدفن البنات، فاقتدى به بعض العرب، ما كان كل العرب يفعلون هذا، لكن وذكر في أخبارهم في الوأد، ومن شاء فليراجع كتاب المفصل في تاريخ العرب، وهو كتاب كبير في نحو 11 مجلد أو 10 مجلدات. فلربما حفروا لها الحفرة، يحفر لها الحفرة قبل. هم نوعان، منهم من إذا أرادت أن تلد المرأة، زوجته تريد أن تلد، يحفر حفرة عندها فينظر في الذي يخرج، إن كان ولدا أبقاه ذكرا، وإن كان بنتا مباشرة في الحفرة أساوى عليها التراب. وبعضهم يتركها حتى تكون سداسية، ثم بعد ذلك يخرج بها ويكون قد حفر حفرة، ثم يقول انظري في قعرها، فإذا نظرت في قعرها دفعها من ظهرها، ثم يسوي عليها التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يفعلون هذا، بعضهم يفعله خوفا من الفقر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من فقر، من إملاق أي من فقر واقع في سورة الأنعام، نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبعضهم يقتلها خشية العار، والذين يقتلونها خشية الفقر لربما قتلوها خوفا من الفقر لئلا تضطر أن تبيع عرضها. ولهم كلام وأشعار ذكرت بعضها في بعض المناسبات، كقول ذلك الرجل الذي عنده بنت اسمها مودة: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت لو أنها تدري. آخر يقول: إني وإن سيق إلي المهر، لما خطبوا بنتا له يقال لها الجرباء، إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. وآخر يقول عن بنته، يقول: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. يقول قبله: إذا تذكرت بنتي حين تندبني تقول: يا بابا فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الدهر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، تهوى حياتي وهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. فهؤلاء عندهم غيرة جاهلية زائدة في غير محلها أدت إلى هذا الفعل القبيح، وللأسف يوجد من المسلمين اليوم من لا غيرة عنده أصلا، يدرس بنته في الخارج تذهب تسرح وتمرح بحجة إنه واثق فيها، نعم، أو يدرسها في مكان مختلط، أو يجعلها تعمل في مكان مختلط، طبيبة أو ممرضة أو غير هذا، وهذا لا يجوز، حرام. فعلى كل حال ضاعت الغيرة من كثير. ووأد البنات وكره لكم قيل وقال، قيل وقال يعني كثرة، نعم، كثرة القول والنقل، فلان يقول وقيل كذا، فلان قال وفلان رد عليه وفلان فعل وفلان ترك، قيل وقال، يقولون كذا ويقولون كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا، ينقل أشياء لم يتحقق منها، بضاعته يقال يقولون، وهذا خطأ. والإنسان لا ينقل إلا ما يتحقق منه، ولا يتكلم أصلا إلا بما يعتقد أنه ينفع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمع شيء جعل يحدث به، هذا خطأ. والإنسان ينبغي أن يربي نفسه على ضبط اللسان والنقل قبل ما يتكلم، يكون له طريقة في اختيار الكلام الذي يقوله، نعم. قال وإضاعة المال، قال عفوا، قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال يعني المسألة، دائما يطلب، أنا عندي مشكلة، أنا عندي ظروف، أنا كذا، أنا حصل لي كذا، وكل يوم عنده قضية جديدة، يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، ومعه أوراق يعطيها هذا، ومعه ويتصل بهذا بالتلفون، يرسل بهذا برسالة. كثرة السؤال من الناس، من يكون هذا عادة وخلق له، وهذا أمر مذموم، والناس يستثقلون هذا ويتبرمون به. وسبق الكلام في بعض المناسبات أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، نعم. وهؤلاء يأخذون حتى يحصل حد الاكتفاء ثم يتوقفون، أما كثرة السؤال فهذا أمر مذموم. ويحتمل أن يكون أيضا كثرة السؤال يسأل الناس عن عما لا يعنيه، سواء كان في الأمور العادية أو في أمور الشريعة، كثرة السؤال، لأنه سلم ما قيد. كثرة السؤال، أنت وش عندك من العيال؟ أنت كم راتبك؟ البيت هذا لك ولا لأبوك؟ السيارة هذه بكم شاريها؟ هذولا كلهم أخوانك ولا وش يطلعون؟ خير إن شاء الله، وش تبي؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا أمر لا يعني. فمن الناس من هذه همته وطليبته، فإذا جلس مباشرة بدأ، فهذا أحسن ما له يشغل هو، توجه إليه أسئلة تشغله، نعم. وكل ما سأل سؤال من هذا قيل له كيف حالك، سبح، نعم. اشتغال بما لا يعني، كثرة السؤال، يسأل عن كل شيء، هذه ما شاء الله منين شارينها، كم هي بذي، هذا وين مسوينه، نعم، يسأل عن كل شيء. فلان جارك هذا من هو، شي قال له، وين يشتغل، نعم، هالسيارات اللي عند الباب كلها له، هو عياله معه في البيت ولا الحالة، ايش تبيت، ما علاقتك في هذا الإنسان، وماذا ينفعك هذا السؤال. هذه للأسف موجودة، كثرة السؤال. كذلك كثرة السؤال في الأمور التي لا تعني الإنسان، يسأل عن أشياء لا تكاد تقع إلا نادرا في الشريعة، مثل لما جاء واحد العمر وسأله، قال له لو واحد في وطأ دجاجة ميتة فطلعت منها بيضة ففقست عنده البيضة، هل يجوز أكل الفرخ ولا ما يجوز؟ فقال له مين أنت؟ قال له من العراق، قال له فعل الله بأهل العراق. فهذا يسأل عن أشياء متكلفة لا تقع، نعم. ومن الناس من بهذه الطريقة، بعض الناس يسألون الحيوانات منين خلقت، يا أخي ماذا يعنيك هذا السؤال الآن، منين خلقت، الله ما أخبرنا منين خلقت، تعرف ما ينفعك في الدار الآخرة ويقربك إلى الله تبارك وتعالى. الله يخبرنا عن قضية حادثة ضخمة أغرق من أجلها أهل الأرض، قصة قوم نوح، ويبدأ الاشتغال. كم طابق السفينة؟ من أي نوع الخشب؟ الجودي هذا وينه فيه؟ هو جبل ولا إيش؟ وين يوجد؟ هل بقي من السفينة شيء؟ العبرة ليست هذه، من أول واحد ركب في السفينة ومن آخر واحد ركب، والنباتات إيش أول نبات دخل فيها؟ نعم، هذه أمور لا طائل تحتها. كثرة السؤال عما لا يعني، عما لا يقع إلا نادرا، أو لا يوجد أو لا يقع، عما لا حاجة بالإنسان إليه مما لا يترتب عليه عمل، كل هذه الأشياء. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.